قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. قد يخطئ الناس والناس بشر يعني، ولكن في هذا الزمن يعني أصبح شبه متعذل لأن الحدود حددت ورسمت والمعالم واضحة، ولكن قد يخطئون في اليوم، بمعنى أنه يقفون في يوم ثم يتبين بعد ذلك أن الهلال قد روي أو نحو ذلك، يعني يقفون مثلا اليوم التاسع العاشر وهو في الحقيقة اليوم التاسع هو الذي قبله لأن الشهر قد هل ولم يرى. فهل هذا يؤثر على حجهم؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. لكن لو حصل من أفراد فإن حجهم يفسد، لكن لو حصل ماذا من المسلمين عموما فوقفوا خطأ أو أنهم أيضا وقفوا في غير اليوم فإن الحج يكون صحيحا. قال: وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاءهم ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق، وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريطهم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار رحمه الله: ما حسبك؟ قال: كنت ما حبسك؟ ما حبسك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة فلم يعذر بذلك. قال: ومن هنا ينبغي للحاج أن يتوثق من الموقف، ألا يكون ماذا في نمرة أو ببطن عرنة، وأن يكون خارج حدود عرفات. لا، عليه أن يتأكد، والحمد لله يعني الدولة جزاها الله خيرا وضعت العلامات والرسوم ووجد المرشدون فلا أصبح أشكال في ذلك، لكن بعض الحجاج قد يتصرف.